بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاتح الحرفية قصد الله تعالى بها ويصلح أن يراد بها الإعجاز، أي إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل هذا القرآن. ومن زعم أنه يستطيع فهذه بنية كلام القرآن ومادة تكوين كلام القرآن، وهي مادة تكوين كلام الناس. فمن قال أستطيع فليأتي بقرآن مثله، أو ببعض سور مثل سوره، أو بسورة من مثله، ولن تفعلوا، فقد قالها الله تعالى تحديا، ولم يستطع أحد ولا قوة إلى الآن أن تخرم هذا التحدي أو تقوم له، كما قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا هذا الفعل. وبعدها وصف الله القرآن العظيم بأنه تنزيل الكتاب من رب العالمين، ولكن بين كلمات هذه الجملة وضع الله كلمة تبعد كل شبهة عن القرآن وترد كل تهمة توجه إلى القرآن، فقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكفار لم يصدقوا بهذا، أو قل لم يقروا بهذا، لم يقروا بأن القرآن تنزيل من عند الله، رغم أنهم يعلمون أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا ولا كاهنا ولا شاعرا ليقول مثل هذا الكلام البليغ المعجز الذي غلبه. ولعلمهم أيضا أنه لا يوجد على وجه الأرض أبلغ منهم، فلو كان لهذا الكلام العظيم أن يخرج من فم مخلوق لكانوا هم أولى الناس. إذن في قلوبهم، في قرارة أنفسهم، في سرهم ونجواهم أن القرآن كلام الله، ولكن أن يتنزل على هذا اليتيم، على هذا الأمي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزل على أحدنا؟ ألقي عليه الذكر من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. الحسد، الحقد، الكبر. فربما صدقوا بالقرآن داخلهم أنه كلام الله، ولكن لم يقروا بلسانهم، لم يعلنوها على الناس. إذن ماذا قالوا؟ أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه صلى الله عليه وسلم، يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي افترى هذا الكلام. حينما تناقش هذه القولة مع واقعهم كما ذكرت الآن، تجد أن كذبهم فيها واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبرز كغيره من شباب العرب ومن شيوخهم الكبار في السن بالبلاغة والشعر. إنسان عادي، رعى الغنم في حاله، يفعل الخير ويفعل الحكمة، لكنه لم يشارك في مباريات الكلام والبلاغة والأدب، أدب اللغوي. فكانت هناك مسابقات ومباريات ومنافسات وجوائز لمن يفوز لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى مشاركة، ولا عمره قال الشعر، ولا عمره قال الشعر، لا قبل الإسلام ولا بعد. حتى بعد الإسلام كان إذا احتاج إلى ذكر بيت من الشعر يردده على الناس لمناسبة معينة كان يقدم ويؤخر فيه. عند الشعراء الأدباء ده اسمه إيه؟ يخلخل ميزانه. كلام الشعر ده موزون على أوزان معينة، يعني كلام زي كلام الملحن كده، إنما سم يقدم ويؤخر فيختل الميزان، لم يعد كلاما موزونا. ستبدي لك الأيام، شوف عامل ازاي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود، من لم تزودي. إنما سلم احتاج هذا البيت في يوم من الأيام في مناسبة يقوله، فقال سيأتيك ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. يبقى خلخل الوزن وخالف الايه القافية اللي هي آخر حرف في الشعر، ما عادش الشعر بقى خلاص، لئلا ينطق بالشعر. صدق فيه قول الله تعالى وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، لا يليق به أن يكون شاعرا. ليه؟ لأن الشعراء يكثرون من الكذب. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ أي حاجة عاوزهم يتكلموا فيها يقولوا فيها، امدح لنا ده، امدح ده، حط ده تحت التراب، يحط تحت التراب بقصيدة، يرفع ده في السماء فوق وينزل ده في الأرض، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا قل بقى هم المؤمنين يحافظوا مع شعره على الصدق وعلى الحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليلون. فالنبي عليه السلام لم يعرف في العرب بهذه الميزة، وعدم شهرته في هذه الميزة كانت معجزة فيه وتأييدا له. لو كان شاعر ولا طبعا لازم ده كلامه كانت تصدق ساعتها بقى. إنسان بليغ بيألف شعر، بيعمل قصائد، حاجة ما شاء الله، يدخل مسابقات في ذلك يفوز فيها، فاز يوم كذا ويوم كذا، فحينما يقول كلاما بليغا غير شعر منثور كده كلام ورا بعضه زي الخطب والدروس، ربما يصدق أنه يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. لكن حينما لا يعرف بالبلاغة في القول وصناعة الكلام، ثم يأتي بكلام معجز غالب قهر العرب ببلاغتهم، إذن ليس هذا الكلام من عنده اتفاقا وإجماعا بالعقل والمنطق والعرف كل حاجة بكل المقاييس، ليس هذا القرآن كلامه، إنما تجرأوا وقالوا هذا افتراء. وفي سورة الفرقان يقول الله تعالى عنهم عن الكفار وقالوا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. طب ليه بقى ما هو افتراه خلاص، هم مصدقون أنه لا يستطيع، لا يقوى على أن يؤلف مثل هذا القرآن، فليه افتراه دي مش محبوكة أو غير منسجمة مع الواقع، تكاد لا تصدق. فأضافوا لها إضافة وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا من ضمن كمان برضو الكلام اللي ساعد يعني على التصديق، وقالوا أساطير الأولين، قصص من قصص السابقين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، طلب إملاءها من غيره وكتبها، أو طلب من غيره أن يكتبها له فكتبت وهو يقرأها. هو بيعرف يقرأ ولا يكتب؟ عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ، وبالتالي وما أنا بكاتب. وما عرف أنه كتب عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقرأ من حفظه. ورغم أميته هذه الأمية نقص البشر، واحد أمي ما بيعرفش حاجة، ما بيعرفش حاجة، أمي في حاجة معينة، أمي في الطب يعني ما يعرفش بداية الطب، أمي في القرآن ما يعرفش حافظ حاجة من القرآن وهكذا. إنما أمي كده عموما تطلق على كل شيء، أو أنه أمي في مفتاح العلم، القراءة والكتابة. وبالتالي لما بيقرأ لا بيقرأ ولا بيكتب هيتعلم إزاي؟ يبقى ما عندوش علم خالص بأي حاجة. هذه الأمية التي تعتبر نقصا في البشر هي معجزة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان بيقرأ ويكتب كان تصدق أنه هو كتب، والله اكتبت له، والله يقرأها. إنما ده أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأمي في الشعر لم يقل الشعر أبدا. فمن أين جاء بهذا الكلام؟ كيف يفتري هذا الكلام؟ كل هذا اتهامات كاذبة. فقال الله تعالى: أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك، ليس افتراء كما يقولون ويدعون، إنما هو الحق، هو الحق بعينه، فإنه كلام الله الحق، واشتمل على الحق، ونزل بالحق دون تلبيس ولا تخليط ولا تزوير، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فنزل متلبسا بالحق ومشتملا عليه. بل هو الحق من ربك، والله من الله، ما هو واحد، لكن الآية إيه؟ من ربك. ليه؟ في إنزال الرسالات الله يعبر بلفظ الربوبية، لأن الله لا ينتفع بإنزال الرسالة ولا ببعث الرسل شيئا، هو الغني سبحانه وتعالى. ضل الناس أو اهتدوا لا ينفعه شيء ولا يضره آخر، إنما ينزل على عباده شريعة تضبط حياتهم ليثبت أنه الملك. لا، هو ملك بدون مملوك، غني عن مملوكين. أما أنا فلا يمكنني أن أعمل رئيسا في الصحراء ولا ملك في الصحراء، عليه على الرمال والحصى والحجارة. إنما الله عز وجل ملك، وإن لم يكن هناك مملوك سبحانه وتعالى. فإنزاله للشرائع والكتب والأوامر والنواهي ليس كما ينزل الملك في الدنيا أو الرئيس أو المدير قرارات وفرمانات وقوانين، هو ينزلها لمصلحته، هو ينزلها ليضمن أمن نفسه، ليوفر الخير لنفسه، يرعى مصلحة نفسه، ينزل قراراته وقوانينه لضعفه ولتعويض عجزه. إنما الله عز وجل حين ينزل الكتب ويبعث الرسل إنما ذلك رحمة بعباده، من باب تربيته لهم، كما يرى المربي إعوجاج المربى، الوالد وجد ابنه انحرف فيقرر ونزل قرار: ممنوع تخرج إلا بإذن يا ولد، ما تروحش مكان إلا ما تعرفني أنت رايح فين الأول، وياك تخالف. وقرار كمان لما الولد بقى يعصى من وراء أبوه كده ويمشي، قرار تاني: ممنوع الخروج من البيت، قوانين: ما تروحش المكان الفلاني، لا تمشي مع فلان، لا تفعل كذا، قوانين. ليه؟ من باب التربية له، من باب التربية له وإثبات أنه أب وبيده الأمر في هذا البيت، وخوفا أن يكون هذا الولد منحرفا إلى شيء يعود بالعار والفضيحة على الأسرة وعلى الأب. مش عارف تربي ابنك، مش عارف تلبم ابنك، عامل مشاكل كثيرة، يوم يجيبوا يضربوا له جبت لنا الكلام، جبت لنا الفضيحة، جبت لنا العار، جبت لنا كذا، فبرضه خاف على نفسه من ناحية، ومن ناحية الأخرى يربي ولده الذي انحرف في سلوكه. ولله المثل الأعلى، الله غني عن عباده لا يصيبه شيء من اعوجاجهم ولكن يقوم اعوجاجهم ويعدله رحمة بهم من باب ربوبيته لهم، بل هو الحق من ربك. لما تقرأ آية زي كده وتلاقي رب، بص في الآية هتلاقي فيها نعمة، تلاقي كلمة الله فيها قوة، فيها جلال، فيها عظمة. الله يريد أن يرهب عباده هنا في الموقف ده بالذات، طالما عبر بالله لفظ الجلالة والعظمة، بل هو الحق من ربك. ليه؟ لماذا أنزل القرآن؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إذن المصلحة لمين؟ للعباد مش لله. العباد ضلوا، ضلوا الطريق إلى الحياة الفاضلة في الدنيا والآخرة، ضلوا طريق حياتهم الهادئة الناعمة التي ينعمون بها في الدنيا وفي الآخرة. فالله ينزل إليهم مثل هذا التنزيل لعلهم يهتدون. إذن المسألة فيها اختيار، إنسان مخير ولا مسير؟ من الآية دي تعرف إن هو إيه؟ مخير، هو لعلهم يهتدون. إنما لو أراد الله هدايتهم، جاية هي في الآيات، ولو شئنا لآتينا كل نفس، مش قرآن بقى ولا سنة ولا توراة ولا إنجيل، لا، مش هنزل له كتاب يختاره هو، إنما لآتينا كل نفس هداها ومنعناها من الفجور ومنعناها من الضلال فتهتدي رغم أنفها لا تملك اختيارا. لكن الله كرم الإنسان وجعل أمره في هذه الأمور بيده، اختر لنفسك ما تشاء لعلهم يهتدون. فالمصلحة عائدة على الناس والخلق. أما وظيفتك أنت يا نبي الله عليه السلام، وحكمة الله في إنزال القرآن الكريم والرسالات السماوية لتنذر قوما، تنذر يعني تحذر، الإنذار هو الإعلام بما يخوف طلبا للحذر. بقول لك خد بالك الطريق ده فيه كذا، خد بالك جاي قدامك كذا، اوعى جاي وراك كذا، ده اسمه ايه؟ انذار، انذار، تحذير، تخويف من مخاوف حقيقية. لو ظل الناس على ضلالهم لن يسعدوا في الحياة، كما قلناها كثيرا في البلاد التي تزعم الحرية وأنهم يأخذون ما يشاءون، أي حاجة عاوزينها اعمل لها قانون، خذوا اللي انت عاوزينه، أنت حر ما لم تضر. ومع أنه أشبع رغباته ونزواته وشهواته، إلا أنه يائس، إلا أنه تعب. ليه؟ لا يشعر بالسعادة. لماذا؟ نقص حاجة، ينقصه شيء مهم جدا. ومن يراهم ويرى بلادهم بمعنى أصح، يقول لك الناس دي، هذه الناس اللي عايشة كل اللي نفسه فيه بيعمله، ده ناس شوف النظافة عاملة ازاي، شوف مش عارف المرور عامل ازاي، شوف المواصلات فاضية ازاي، شوف فعلا الحاجات دي موجودة، لكن هل ساعدوا؟ لا. ليه؟ ايه الدليل؟ ان نسبة الانتحار فيهم اكبر من نسبة الانتحار بين المسلمين المطحونين الفقراء المغلوبين. واحد عايش في الهم وصابر وراضي وبيضحك وينكت ويقول نكت. التاني عايش في رغد من العيش في في في, في حاجه بيسموها الحريه وهي اباحيه، ورغم ذلك هو غير سعيد. هذه الإحصائيات على عدد المنتحرين وعلى غير كده كمان حاجات تانية، هم الذين وضعوها بأيديهم. المسلمين مش فاضيين الحاجات دي، وما عندهمش القدرة المادية اللي يلف بها العالم ويشوف ويحصي ويعد، إنما هم الذين قاموا بهذه الإحصائيات. فأنتجت إحصائياتهم أن عدد المنتحرين اللي بيقتل نفسه اللي أرفان من حياته ما عادش طايق الحياة والعيشة فيهم أكبر عدد فيهم. تفهمها ازاي دي؟ ما هو أشبع البدن ونسي الروح، أو ظن أن الروح لا غذاء لها. فالقرآن عندنا يبين أن هؤلاء الناس وأمثالهم في الجاهلية الأولى كانوا في ضلال ولم يستطيعوا الوصول إلى السعادة في حياتهم الدنيا فضلا عن الآخرة، فإن الله لا يدخل الجنة من عبد صنما ولا من أشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمش ممكن دون يدخلوا الجنة. يبقى إذن لا سعادة في الدنيا ولا سعادة في الآخرة، فشرع الله لهم ما يسعدهم، ما يدلهم على طريق السعادة وحياة السعادة في دنياهم وفي أخراهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. أهل مكة أو أهل الجزيرة العربية لم يأتهم نبي ولا رسول قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ فترة، يعني زمان كان سيدنا إبراهيم وكان سيدنا إسماعيل، وبعده انقطعت الأخبار السماوية عن هذه البقعة. يسمعون عن غيرهم من اليهود والنصارى، وربما وصلهم شيء من تعاليم اليهودية والنصرانية أو بعض النسخ من التوراة أو الإنجيل رغم تحريفها، وتنصر حاطب ابن أبي بل تنصر عدي بن حاتم رضي الله عنه ولبس الصليب في الجاهلية، وكان على دين النصرانية أيضا ورقة بن نوفل شيخ كبير من شيوخ العرب والناس العاقلين الفاهمين، لم تعجبه الجاهلية فقرأ بما تيسر له أو فيما تيسر له فرغب في دين النصرانية هو أحسن الموجود، فتنصر وقرأ كتاب أهل الكتاب وعرف ودان به حتى جاءه الإسلام، فأسلم بفضل الله تعالى، وكان أول واحد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال حينما ذهب يسأله عما أتاه في غار حراء. فهؤلاء الناس لم يأتيهم نذير قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي شرعنا هؤلاء الناس يسمون أهل فترة. أهل فترة يعني إيه؟ يعني دول كانوا أهل فترة، خاصة من مات منهم قبل مجيء أو قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في الدنيا ولم يرى رسولا ولا نبيا ولم يكلف بدين، وعاش ومات قبل أن يبعث الرسول الآخر. بين الرسولين كده، بين الدعوتين، بين الرسالتين، هذه الفئة من الناس يسمون أهل فترة، يعني هذه فترة لم يكن فيها تكليف، فأهلها يقال عنهم أهل فترة، يعني أهل زمان لم يكن فيه نبوة ولا رسالة، أو هم أهل زمان فتر فيه الوحي. فتر عفوا، ما الفترة؟ له سخنة وله بردة، ففتر يعني انقطع الوحي أو سكت الوحي في هذه المسافة الزمنية، أهلها يسمون أهل فتر. من ساعة ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس هؤلاء أمة مكلفة بهذا الدين لتنذر تحذر وتخوف. وهل جاء النبي عليه السلام منذرا فقط أو نذيرا فقط أو نذيرا وبشيرا؟ نذيرا وبشيرا. لكن أول ما بعث في أهل هذه الجاهلية المطلوب في مثل هؤلاء الإنذار والله البشارة. الإنذار هي بشرهم عليه على وأد البنات على شرب الخمر على عبادة الأصنام أبشروا. لا طب البشارة هنا لا تتناسب مع أهل ذلك الزمان وأهل هذه الجاهلية. ليست البشارة خطابا لهم، إنما حينما يقبلون على الإسلام ويسلمون ويهاجرون وينصرون الله ورسوله أبشروا، يبشر بقى المؤمنين كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو الإنذار بقى. وبشير للمؤمنين، لسه ما فيش مؤمنين، لم يظهر إيمان بعد، فأول ما جاءهم كانوا على جاهلية وعلى عصيان وعلى كفر، فمثلهم يخاطب بالإنذار. ولذلك أقول لإخواني الذين يتصدرون للدعوة سواء فردية أو على منبر دعوة جماعية أو ما إلى ذلك، انتفع بهذه الأساليب في الدعوة إلى الله، إنها أساليب قرآنية. أحيانا تتكلم عن العذاب، تتكلم عن الشدة والحساب ودقته والنار وما فيها والشجاع الأقرع والعقبر وما إلى ذلك، أسلوب تخويف وإنذار. وأحيانا تتكلم بأسلوب البشارة والمغفرة والرحمة وربك كريم والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع والملائكة ستشفع ومن في عائلتك أو في أسرتك يحفظ القرآن سيشفع والشهيد في الحرب يشفع، يعني ده أبواب الجنة مفتحة بقى. لكن هذا الحديث لقوم وهذا الحديث لقوم، هذا الحديث لإنسان مفرط مضيع، فهذا لا تناسبه البشارة. هتبشروا عليها تركوا للصلاة، مشوا على الموضة، اتباعه للشرق أو للغرب، مخالفته للنبي عليه السلام، هتبشروا عليه، ليس عنده ما يبشر عليه. وأما ذاك فتبشره على صلاته، على صيامه، على طاعته، على خوفه من الله، على كذا، كل خيرات بشره بذلك. أما هذا فتنذره اتق الله، تذكر حينما تقف وحدك بين يدي الله، تذكر حينما تكون وحيدا في القبر لا أنيس معك، تذكر كذا كذا حينما يأتيك الموت فجأة، وهكذا. كل واحد له إيه؟ أسلوب، ولكل مقام مقال. حتى في حياتنا العادية أحد أولادي ما شاء الله يذاكر ومجتهد ويعمل واجبات دراسية ومطيع لأبويه وللناس وطيب الخلق، فهذا إيه؟ إن شاء الله يا ابني هتنجح، إن شاء الله هتنجح، ربنا يكرمك، إن شاء الله هنفرح بك وهجيب لك هدية عظيمة. ليه؟ عنده ما يبشر به أو بسببه، والآخر يلعب ويضيع وقته. أنت ربنا يهديك، شكلك كده مش ناوي على نجاح السنة، يعني كويس لو رضي وخليك تعيد السنة، وهكذا. إنذار وتخويف وتوبيخ وتقريع وكلام يؤذي. ليه؟ ليس عنده ما يبشر به لما يخوف. هنشوفك، هنشوفك في الامتحانات جاية، هنشوفك يوم النتيجة، وهكذا. ده له أسلوب، ده أسلوب حتى في التعامل العادي. هذا هو القرآن، فقال لتنذر ولم يقل لتبشر. ليه؟ لأنه ليس يومها على وجه الأرض من يبشر. فقال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذه الكلمة لعل ومثلها عسى كلمة ترجي وتوقع، موجودة في لغتنا وموجودة في كلام الله عز وجل، يعني نحن قلناها والله يقولها كذلك. معناها في لغة العرب في كلام الناس الترجي والتوقع، يعني أقول سآتيك غدا أو سآتي إليك غدا لعلك تكرمني، سأفعل ذا كذا سأهديك هدية لعلك تقبلها، أنا خاف أنك ما تقبلهاش، خاف أن أجيلك ما تكرمنيش ما تستقبلنيش، فأنا أقول لعل، يعني أنا أتوقع وأرجو منك أن تقبلني أو تقبل إهدائي أو كذا، أرجو منك ذلك. تطلع أنت بقى يعني محققا رجائي أو لا تلبي رجائي، الأمر لك، الأمر لك، ممكن لعل وتعملها ولعل وما تعملهاش، وكذلك عسى زيها بالضبط. هذا في لغتنا بأتوقع وممكن تحصل وممكن ما تحصلش، لكن في لغة الله إذا قالها الله فمعناها التحقيق. يعني إيه؟ يعني من أنذرته بهذه الرسالة وبهذا التنزيل فتذكر ووعى إلى يحصل له الهداية، حتما حتما واحد استمع إلى من ينذره. نعم بتقول إيه، بقول لك خد بالك عشان فيه كذا وكذا كذا، بارك الله فيك إن شاء الله هنتبه، ده هينجو والله يقع، سينجو إن شاء الله، سينجو لا محالة، لكن يا عم ما تدقش سيبها على الله ويعمل فيها درويش وروح طابب في الحفرة ويقع في الخية كما يقال. إذن هذا ذكر وأنذر ولكنه لم يتذكر، لم ينتفع، فلم يصل إلى الهدف. فالله تعالى يقولها على التحقيق بأن من قبل هذا الإنذار وانتفع به حتما سيصل إلى الهداية وتتحقق له الهداية لعلهم يهتدون. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم عرف برب العالمين، لكن قطع هذا التعريف حكاية افتراء الكفار على النبي عليه السلام وقولهم بل افتراه أم يقولون افتراه، والرد على هذا القول وإظهار بطلانه، ثم استكمل الله الحديث عن رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين الله، هذا استكمال لما سبق، وإن فصل بينهما فاصل لضرورة الكلام. إن ربنا قال على القرآن إنه تنزيل، طب الكفار قالوا إيه؟ قالوا افتراء، يعني الكلام كان ولا بد أن يحكى هذا الأمر وأن يرد عليه، ثم استكمل الله أصل الحديث فصار عندنا رب العالمين هو الله. الأول حينما أنزل القرآن كان إيه؟ رب العالمين، عبر عن نفسه بكلمة رب من التربية والرحمة والعناية لكن بعد أن قالوا افتراه ده عاوزين الضرب، مش كده؟ عاوزين التهديد، عاوزين التخويف، فقال الله. شفت الدقة في التعبير؟ إيه ده؟ لا يمكن أن يحرص على هذا وأن يوفي به إنسان أبدا ولا جن حتى، هذا كلام إله لا محالة ولا شك ولا ريب. من يراعي هذه الأمور بهذه الدقة في القرآن كله كذلك لا يمكن إلا أن يكون إلها، لا يمكن أن يكون شيئا إلا أن يكون إلها، هذا كلام الله. في موقف المهابة والرد على تكذيبهم وافتراءاتهم أعلن عن نفسه الله، الله لم يتسم بها أحد إلا الله، اسم علم على الله وحده لا شريك له، وانظر الإعجاز فعلا دليل على وجود الله، أنا أعتبره كذلك، هذا لسه دليل على وجود إيه؟ وجود الله فعلا، مش وهم، مش كذب وخيال. إزاي؟ لو كان الله أو من تسمى بالله مجرد خيال، افتراه النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، أما كان يمكن لأي كافر